الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن جامع البيان تفسير القرآن للإيجي الجزء العاشر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القيامة يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن ما غنمتم يعني من شيء أخذتموه قهرا لا صلحا وأي شيء، لكن يقول صاحب الحاشية وقد خصص الإجماع من عموم الأسارة، ما أدري العبارة هكذا، ربما من العموم، وقال من عموم الأسارة فإن الخيرة تخير فيها إلى الإمام بلا خلاف، وكذلك سلب المقتول إذا نادى الإمام من قتل قتيلا فهو من قتل قتيلا فله سلبه يخصص من القسمة. لا أدري قوله يعني الأسارة الأسارة يعني ما يدخلون في القسمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ربما يقصد التخميس أو يوزعها الإمام، فيحتاج مراجعة. إذن هذه تراجعون هل هناك إجماع في الأسارة. أما الأراضي خلاف فيها، الأراضي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأراضي على المحاربين، لكن في زمن عمر لما فتحوا بلاد فارس فخشي أن إذا وزع هذه الأراضي الشاسعة على الجيش القليل أن يترك بقية المسلمين ببان، هكذا كان العبارة، لا مال لهم، فيستأثر أناس الجيوش بهذه الأراضي الشاسعة، فعمل فيها بالأجارة، يؤجرها سواد العراق سواد كذا بلاد فارس كانت تسمى، يؤجرها على الكفار وخراج، جعلها خراج. وكان في خلاف بين الصحابة، حتى بعض الصحابة خالفه وطلب منه القسمة، كان يدعو الله عز وجل أن يكفيه إياهم، ومع أنهم لا يسببون فتنة لكن شعر أنه يعني خالفوه في الاجتهاد الذي اجتهده. فأن لله خمسه، قالوا ذكر رب العزة للتبرك. فإما من بعد وإما فداء، مع أن في غزوة الطائف، لكن صحيح كلامك، كلامك صحيح، لأن في غزوة الطائف بعد القسمة النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بأهل الطائف، قال استأنيت بكم، وجاءوا بعد 7 أيام أو 20 يوم، هنا المفسر قال بعد 20 يوم جاءوا مسلمين، فقال إن أحب الحديث إلي أصدقه، وإن معي من ترون، أنا استأنيت. فكان قبل القسمة الأمر للإمام، بعد القسمة فقال لهم إما المال أو الذرية، قالوا الذرية، ثم أرسل قال إن أخوانكم جاءوا مسلمين، فمن أحب أن يطيب فيترك من بيده من الوسارة، ومن لم يحب فنحن نعوضه في أقرب مدة. قالوا طيبنا طيبنا يا رسول الله. قال إنا لا نعلم من طيب منكم ممن لم يطيب، يعني هذا كلام طيبنا طيب ما ندري كلامكم، لكن ارجعوا ثم يرجع إلي عرفاؤكم ويخبروني من طيب منكم ممن لم يطيب. فرجعوا قالوا طيبوا. إذن أحسنت، هذا هو أن هذا مرجعه للإمام، إما أن يمن عليهم أو يفاديهم أو يقتل من شاء منهم. نعم أحسنت. فأن لله خمسه، قالوا سلمكم الله، قيل ذكر اسم الله عز وجل التبرك، وإلا ما كان لله فهو، بعضهم قال سلمكم الله للكعبة السهم الذي ذكر لله للكعبة وللرسول، كان يصرف فيه ما شاء، ما كان سهم لله وللرسول يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء، والآن لمصالح المسلمين أو للخليفة أو مردود إلى الأصناف الباقية أو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن للقرابة سهم، ولذي القربى هذا السهم للقرابة بنو هاشم وبنو عبد المطلب، واليتامى والمساكين وابن السبيل مسافر، فأربعة أخماس، خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، خمس أربعة أخماس للمحاربين، يعني لو قلنا أخذوا في الغنيمة 1000 فرس كم سيكون الخمس؟ 1000 فرس 100 لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين 100 و900 للمحاربين. وما أنزلنا على عبدنا يوم الخمس 200، لماذا تقولوا 100؟ الخمس خمس الألف 200، يوم التقى الجمعان، الفرقان يوم بدر، كان يوم جمعة في شهر رمضان 17 من رمضان، والله على كل شيء قدير. طبعا الآن ما في وقت لتحقيق تماما، لكن نحن نعتمد الآن على كلام المصنف. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، شط الوادي الأقرب للمدينة، الأدنى للمدينة، وهم بالعدوة القصوى، جهة الوادي الأبعد عن المدينة، والركب أسفل منكم. أبو سفيان لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض القافلة ذهب جهة الشاطئ تحت أسفل منكم. ولو تواعدتم أنتم والكفار لاختلفتم في الميعاد، لن تتوافقوا في الموعد الذي اختاره الله، ولكن رب العزة جعلكم تلتقون هنا، وكنتم تريدون القافلة، لكن جاء الجيش ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة. بعد الهزيمة وانتصار المسلمين ستكون حجة للكفار، لا يبقى لهم حجة. وإن الله لسميع عليم. ومما جعل قيض رب العزة من الأسباب لكي يلتقوا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا تشجيعا، ولو أراكهم كثيرا لصار جبن منكم، ولتنازعتم في الأمر، اختلفت كلمتكم في أمر القتال، بعضكم يقول قتال، بعضهم يقول لهم كثير. وإذ يريكموهم، حتى في النظر، إذ التقيتم لما واجهوهم في أعينكم قليلا. قال بعض الصحابة تقولهم مئة، كان يقول أراهم مئة، تراهم سبعين، قال لا أراهم مئة. فلما أسروا مشرك قالوا كم أنتم؟ قالوا ألف، والمسلمون يرونهم سبعين مئة، اختلفوا بين السبعين والمئة. كذلك الكفار كانوا يرون المسلمين قليل ويقللكم في أعينهم ليجترئوا عليكم. نعم تفضل. واذكروا الله كثيرا، افترض الله عز وجل عند أشغل ما يكون الحرب، هذه أشغل ما يكون العبد فيها أن يذكر الله عز وجل، والاشتغال بذكر الله ومنعهم من أن يكون هذه الغفلة لهم، على ذلك الثبات البطر. فلما يذكرون الله يعلمون أن الثبات بيد الله، إذا لم يذكروا الله في هذا الموقف ربما يرجعون هذه الأمور لقوتهم وهكذا. نعم تفضل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمروا بذكر الله في هذا الموقف لكي يثبتوا، لأن في هذا المواقف يحصل فزع، فذكر الله يلقي الإطمئنان في القلب. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فالتنازع يسبب الفشل وتذهب ريحكم دولتكم أما الكفار مع أنهم قالوا لهم القافلة نجت فقال أبو جهل كلا حتى نرد بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويهابنا العرب بعد بخيلها وخيلائها فرجعوا خائبين لذلك بعض أهل العلم قال ما يجوز الخروج على وجه الفخر والخيلاء لا في الأعراس ولا في غيرها حب التكاثر حب الخيلاء قوافل أو شيء لا يجوز لأن في تشبه بالكفار والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم في معاداة الرسول تمثل لهم في سورة سراقة من بني كنانة وكان بينهم وبين المشركين عداوة وحرب وقال لا غالب لكم اليوم من الناس لكثرة عددكم وإني جار لكم لا تخافوا من بني كنانة أنا رئيسهم هو الشيطان تمثل في سورته فلما تراءت الفئتان نكص على عاقبيه رجع القهقرة وفر قالوا أين تذهب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون رأى الملائكة إني أخاف الله كذب ما به خوف من الله عز وجل لكن علم أنه لا قوة له ولا منعه أو خاف أن يهلكه الله أو تصيبه الملائكة بضرر ففر في آية أخرى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كذلك يخذله في ذلك الموقف والله شديد العقاب قالوا تتمة من كلام الشيطان أو ابتداء كلام الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شرك أو قوم أسلموا بمكة وكانوا مع المشركين فلما رأوا قلة المسلمين ارتدوا قالوا هؤلاء غرهم دينهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة رأيت حالهم حين قتلهم الملائكة يوم بدر وقال بعضهم هذا عند الموت لا يخص بيوم بدر يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قال بعض أهل العلم صيغة المبالغة هنا هو قال كذلك ليجي وظلام للتكثير لكثرة العبيد حتى لو ظلم الناس ظلم يسير لكن إذا كثر منه في عدد كثير من الناس هذا ظلام فرب العزة نفى أن يظلم العبيد إنما بما كسبت أيديهم كدأب آل فرعون كطريقتهم والذين من قبلهم كذلك بغوا فأخذهم الله بذنوبهم نعم تفضل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قال المحشي والعفو رب العزة عادل، لكن العفو في موضع لا تقتضيه الحكمة ظلم. لماذا رب العزة لم يأمر نبيه أن لا يقتل أحد من الكفار ممن جاءوا يحرص على أسرهم؟ لأن العفو في موضع لا تقتضيه الحكمة ظلم لا شك فيه. نعم تفضل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى غيروا حالهم إلى أسوأها كقريش كذبوا. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كعادتهم كذبوا بآيات الله فأهلكناهم بذنوبهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، كيهود بني قريظة نقضوا عهدهم وأعانوا المشركين بالسلاح، قالوا نسينا أخطأنا، عاهدهم الثانية فنقضوا يوم الخندق وهم لا يتقون عاقبة الغدر. فإما تثقفنهم تظفرن بهم في الحرب فشرد بهم بسبب قتلهم من خلفهم. أنتوا تابعوا معي لأنه هو لا يعتمد على قراءة حفص عناصم في الشرح، وكان على المكتبة أن تنبه محقق. ها؟ من؟ إذن هو شرح من خلفهم كسر الميم، أي فافعل بهم عقوبة يفرق يأمن عقوبة النفوذ يفرق منك ويخافك من وراءهم من الكفرة، يعتبروا أغلظ في العقوبة لعلهم يتذكرون. ولا كذلك هنا عندكم هو وضعها ولا يحسبن، وقال يا محمد لا ولا تحسبن، إيش في الآية؟ ولا يحسبن، ثم قال يا محمد لا، يقصد بالتاء، قراءة بالتاء، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا في قراءة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني أن الله عز وجل هو قال من قرأ لا يحسبن بالياء فالذين كفروا فاعله، أما بالتاء يا محمد سبقوا، يعني أن الله عز وجل غير قادر عليهم، إنهم لا يعجزون، لا يجدون طالبهم عاجزا. ومن قرأ بالفتح لا يعجزون لأنهم لا يعجزون. إنهم دقيقة أي نعم أي فتح أنهم وإنهم. من قرأ بالفتح أنهم لا يعجزون تقديره لأنهم لا يعجزون. من قرأ بالفتح أنهم لا يعجزون أحسنت. ثم أمر رب العزة بإعداد القوة. ألا إن القوة الرمي ترهبون ومن رباط الخيل. الرباط قالوا الرباط يختص بالخيل يعني لو اكتفي من الرباط لا فهم الخيل واستشكلوا هذا كيف من رباط ثم تأتي الخيل لإضافة الشيء إلى نفسه. لكن قال الرباط اسم للمربوطات وإن كان كثر استعمالها للخير أو خص استعمالها للخير. لا يقال رباط وتقصد غنم أو رباط تقصد إبل. لا إذا قلت رباط مقصود الخيل فيضاف المربوط للخيل لا إشكال. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من دون كفار مكة اختلفوا منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قيل أهل النفاق أو اليهود أو أهل فارس وقيل من لم تعرف عداوته قيل بنو قريظة قيل غير ذلك. لكن من دونهم ليس معناها أقل. الدون لا تأتي دائما على الأقل. مثلا عندنا وعند القبائل تقول ذهبتم من دوني يعني من غيري ذهبتم من دوني من غيري فمن غيرهم من غير أهل مكة لا تعلمهم لا تعلمونهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها مل إليها. قال بعضهم الآية منسوخة قاتلوا الذين لا يؤمنون. قال وفيه شيء يعني يقصد فيه نظر لأن المهادنة لكثرة الأعداء ولغيرها جائزة. الإمام إذا أرى مصالحة من هو من الأعداء كثير العدد أو العدة له ذلك. وقال بعضهم الآية مخصوصة بأهل الكتاب. نعم تفضل. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح فإن حسبك الله كافيك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. كان الأوس والخزرج أشد الناس عداوة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا الأرض ما ألفت بين قلوبهم. لذلك الشخص لا يغتر بقدرته على الصلح بين الناس ولكن الله ألف بينهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني هو حسيبك كافيك وكافي المؤمنين فالكفاية من الله عز وجل لا يجوز أن تنسبها لبشر، فلا يصلح أن تقول حسبك الله كافيك والمؤمنون كذلك يكفونك، لا. وهذه نزلت في غزوة بدر، قال بعضهم نزلت حين أسلم عمر ثم اعترض عليه بأن الأنفال كلها سورة الأنفال يعني مدنية لم يستثنوا منها شيء، صرح بهذا كثير من المفسرين حتى كانت تسمى سورة بدر، سورة بدر، فخطأ نقول حين أسلم عمر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ثم أخبر رب العزة إن كانوا 100 يغلبون 1000، ثم خفف عنهم وعلم أن فيهم ضعف في البدن أو في البصيرة، يقينهم لم يبلغ، ليس كلهم طبعا، ما يريد رب العزة منهم، وأن ممكن 100 يغلبوا 1000، فخفف الله عز وجل عنهم وعلم أن فيهم ضعفا، فإن يكن منكم 100، وإذا أردنا سلمكم الله أن لا نقول في البصيرة فنحملها على البدن، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، خفف رب العزة، لذا قالوا لا يجوز الفرار إذا كان الكفار ضعفي المسلمين، لا يجوز الفرار إلا بما سبق، متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. والله عزيز حكيم، وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابة في أسارة بدر قال أبو بكر أبناء العم والعشيرة أرى أن تفاديهم؟ قال عمر لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتأمر أبا بكر وتأمر علي بفلان قريبه فيضرب عنقه، عقيل كأنه، لولا كتاب من الله سبق في أم الكتاب أن لا يعذب مسلم شهد بدرا، أو فيه أن المغانم والفداء حلال لكم، أو لا أعذب من عصاني إلا بعد تصريح، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، من الفداء يعني. نعم تفضل. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم لكم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فائدة، قال في الآية رب العزة والله مع الصابرين، وكرر الصبر لمشقتها على الأنفس، ثم طمأنهم والله مع الصابرين، ثم رب العزة ذكر شأن الأسارى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا، إخلاص وإيمان، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال عباس: يا رسول الله إني مؤمن. قال: ظاهرك علينا ضدنا، ظاهرك افدي نفسك. قال: ليس عندي شيء. قال: أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ قال: أشهد أنك رسول الله، والله ما كان معي ولا يعلم بذلك غيري وغيرها. وفدى كذلك بعض أقاربه، وأرسلت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بفداء أبي العاص زوجها قلادة أهدتها لها أمها خديجة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا وترجعوا لها قلادتها، وإن يريدوا خيانتك فيما أظهروا من الإسلام فقد خانوا الله من قبل بدر فأمكن منهم وعادوا يوم بدر. قيل: نزلت في عبد الله بن سعد الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين فأمكن الله منهم. قال بعض: نزلت في عباس وأصحابه، والأكثرون على أنه عام. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض في الميراث. ثم هذه منسوخة، نسخت بآية المواريث. وإن استنصروكم في الذين لم يهاجروا، طبعا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم الذين لم يهاجروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، فلا تنقضوا عهدكم في نصرتهم عليهم، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الميراث دون المسلمين، إلا تفعلوا هذه العلائق فتعطوا الميراث الكافر لا تكون فتنة وفساد كبير، فتنة في الأرض فساد كبير. فلا يجوز أن توالي الكفار. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في التوارث. نعم تفضل. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. براءة من الله ورسوله، هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني بإذن الله أذن لنبيه. فسيحوا في الأرض أيها المشركون 4 أشهر. قال: ولا صح أنه من يوم النحر، يوم الحج الأكبر لا صح يوم النحر، بعض قال يوم عرفة هكذا، وعند بعضهم أنه إلى انسلاخ المحرم، سلخ المحرم، لأن الآية نزلت في شوال. والأكثرون قال، هو قال محشي، نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وقصد الحج، فكره مخالطة الكفار سيما أنهم يطوفون عراه، والأكثرون على أن من كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان، ومن له عهد غير مؤقت مطلق أو دون 4 أشهر أو أكثر لكن نقضه فيكمل أو يكمل له 4 أشهر. وقد صحت بهذا الروايات عن علي رضي الله عنه. بعض أهل العلم قال السناد حسن عن علي، وذكر رواية عن ابن عباس توجيه آخر. فحج أبو بكر في الناس في السنة 9، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه علي ينادي في الناس بهذه الآيات براءة. ثم بعد انتهاء الأشهر الحرم وخذوهم الأسر واحصروهم احبسوهم ضيقوا عليهم واقعدوا لهم كل مرصد أهل الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم فضل. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوهم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ استفهام إنكاري. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية. هذه الآية تدل على صحة ما نقل عن علي السابق الذي ذكرناه، فأجلهم 10 سنين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هم أهل مكة نقضوا عهدهم وقاتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فتظاهرهم وبكر على خزاعة بني بكر، فجاء شاعرهم إلى رسول الله قال يا رسول الله أدرك فداك أبي عهدي وعهد أبيك الأتلدى وقد قتلونا ركعا وسجدا. يعني الأبيات من الحافظة قد لا أكون ضبطتها. ثم حذر رب العزة أن أهل الشرك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قرابة واحد، إذا قدروا عليكم يعني لا يراعون قرابة ولا عهد. وإن نكثوا أيمانهم نقضوها من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. عند الأحناف جعلوا شرطين لقتال الكفار، لا يكفي نقض العهد عندهم حتى يطعنوا في الدين، فإذا نقضوا العهد لم يطعنوا في الدين قالوا لا يصح. أما الجمهور قالوا لا، إذا طعن في الدين ولو لم ينقض العهد يباح قتاله، يباح قتاله. كذلك إذا نكث من دون طعن في الدين فإنه يقتل كذلك. بعضهم قال رؤساء الشرك ناقضون للعهد مستهزئون، بعضهم قال هم أهل فارس والروم. قال حذيفة لم يأتي أهلها بعد، إنهم لا أيمان لهم، لعلهم ينتهون قاتلوهم لعلهم يرجعون عن غيهم وعنادهم. ألا تقاتلون تحريض قوما نكثوا أيمانهم، كفار مكة نقضوا العهد وهموا بإخراج الرسول من مكة، وهم بدؤوكم أول مرة، يعني يوم بدر. نعم فضل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولم يتخذ بطانة أولياء يفشون لهم أسرار المسلمين، لا يجوز. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، مسجد أي مسجد كان، أو المراد مسجد الحرام، وجمعوا لأنه قبلة المساجد يدل عليه قراءة من قرأ مسجد الله وعمارته، أو الصلاة والقعود فيه، أو أعم شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم يقولون إلا شريكا هو لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآيات. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، مع وصفهم بالإيمان واليوم الآخر ولم يخشى إلا الله، قرب العزة، فعسى. فما دام هؤلاء الذين أتوا بالطاعة وكذا رب العزة قال عسى، إشارة إلى رد الكفار كيف أنهم يزكون أنفسهم، يقولون نحن أهل بيت الله وهم أضل من البهائم، وإشارة أيضا إلى عدم اغترار المؤمنين. ثم رب العزة عتب على من تناظر، تناظر مسلمون، قال بعضهم سقاية ليس علي بعد الإسلام أن أعمل إلا سقاية الحجيج، بعضهم قال عمارة المسجد الحرام، العباس كان في السقاية، آخر كان في العمارة، عنده العمارة والمفتاح والصيانة. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج، يعني السقاية والعمارة، كمن جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، المجاهد أفضل. والله هذا على إذا كانت سلمكم الله المناظرة بين مسلمين، لكن بعضهم قال المناظرة كانت بين كفار، قالوا نحن عمار البيت، نحن نسقي الحجيج، فلا تستوي مع الإيمان

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس باطلهم ودينهم. قال قتادة: لأنهم لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث. حتى نقل عن بعضهم بعض السلف قال: إذا سلم عليك توضأ مشرك. لكن رجح غير واحد من أهل العلم أن النجاسة، وهو مذهب مذاهب الأربعة، ليست لذاتهم، لأنه يباح أن يعطيك فواكه، وأهل الكتاب يباح ذبائحهم ويتزوجون من أهل الكتاب، وما أمروا إذا مس وقبل زوجته أن يغتسل أو يتوضأ. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قيل: منعوا عن الحج والعمرة لا عن الدخول. بعضهم قال: مطلق. وإن خفتم عيلة، وهذا كأنه يرجح أنه منع مطلقا، أنه لو لم يمنع مطلقا لما قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة، فقرا من عدم قدوم تجاراتهم و فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العباس لما رب العزة وعدهم إذا علم فيهم خيرا ففدى نفسه بكذا وكذا أوقية، فقال: أبدل الله عز وجل في الإسلام 20 عبدا كل له كسب. رب العزة وعده وأوفى بوعده للأسارة. كذلك هنا رب العزة لاحظ كيف صار حال المسلمين. أبو هريرة كان يمتخط في الكتان أو قال: بخن بخن يا أبا هريرة، والله كنت يغشى عليك من الجوع، والآن صار أمير. وقال عتبة: والله ما وجدت أنا سعد بن وقاص إلا إزار أو رداء شققته نصفين، كان 7 من المسلمين، والآن كل منا أمير على مصر من الأمصار. عتبة بن غزوان: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أمر بقتال أهل الكتاب، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر والربا، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد عن قهر. قال: لا يرسلها مع خادم، هو يأتي. ذكروا معاني أخرى: أو عن يد تؤخذ من الغني دون الفقير منهم وهم صاغرون. ثم أخبر رب العزة بشركهم، وقالت اليهود: عزير ابن الله، أن عزير اندثرت التوراة فأملاها عليهم حفظا، فعلموا أنه لا يمليها إلا من قدسه الله، فجعلوا ابن لله. والنصارى معروف، قالوا: المسيح ابن الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سبق أنهم أحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، وحرموا لهم ما أحل الله فأطاعوهم. نعم، تفضل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا الذين آمنوا إن كثير من الأحبار طبعا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليعليه على سائر الأديان، ثم حذر رب العزة من الأحبار والرهبان فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشوة علماء السوء والضلال ويصدون عن سبيل الله عن اتباع الحق، ثم حذر من كنز الذهب والفضة وأنه تحمى عليها جباههم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم حذر رب العزة من النسي، إنما النسي هذا آية الآن سنقرأها. نعم اقرأ. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا رب العزة حرم الأشهر عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث متواليات وواحد فرد. بعضهم قال نسخت هذه بآية القتال، بعضهم قال باقي التحريم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأكثرون على حرمة المقاتلة في أشهر الحرم قالوا منسوخة، فأول نهي الظلم بترك المعاصي، قال بعض محكمة وجازت المقاتلة إذا كانت البداءة منهم، وأجابوا عن محاربة رسول الله لأهل الطائف أنه بدأ في الشهر الحلال، ثم أخبر رب العزة عن قتال المشركين كافة لأنهم يقاتلونكم كافة. نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله لا يهدي القوم الظالمين زين لهم سوء أعمالهم، أي لا يهدي من هو في علم الله كافر مؤبد الكفر، فليس فيه دلالة لمن يقول رب العزة لا يستطيع أن يهدي الضال أو يضل المهتدي، لا، أو معنى لا يهديهم في حال كفرهم. من أراد الكفر واختاره رب العزة عادل ييسر له طريق الكفر لا يوفقه، ثم حرض رب العزة أهل الإيمان على النفور. يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل مفازة في شدة الحر، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وكل أهل النفاق تخلفوا عن هذه الغزوة، ورب العزة أخبر أن من لم ينصر رسوله فالله ناصره ثاني اثنين إذ هما في الغار، نصره وهو مع أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ملائكة ليحرسوه، أو في بدر. نعم تفضل. انفروا خفافهم وثقالهم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. انفروا جهاد تبوك خفافا وثقالا، شبانا وشيوخا، ركبانا ومشاة، فقيرا وغنيا. ويسمى جيش العسرة. عثمان كم تبرع لتجهيز جيش العسرة؟ لذا بعض الصحابة لما قرأ عليه هذه الآية قال ما أرى ربنا إلا يستنفرنا، قالوا أنت شيخ كبير معذور. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إن كنتم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن هو قال فإن من لم يكن من أهل العلم إيش عندكم؟ لا يصدق بخيرية النفور ويختار هوى النفس. فإن من لم يكن من أهل العلم يصدق، ما هي الخيرية في النفور؟ يقول قال نسخت ابن عباس نسختها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ونسخها ليس على الضعفاء ولا على المرضى. ورب العزة عتب على نبيه لما أذن للمنافقين عفى الله عنك، وهنا لتشريف للرسول قدم رب العزة العفو تشريف للرسول. عفى الله عنك لما أذنت لهم ثم العتاب. وكان الحكمة من عدم الإذن حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا لم تأذن سيتبين الكاذب. هم أصلا لو خرجوا فيكم رب العزة ثبتهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولأوضعوا أسرعوا خلالكم بالنميمة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، مطيعون لهم، مستجيبون لحديثهم أو ينقلون حديثهم بسرعة. نعم تفضل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اهدن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسقهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أوائل قدومك للمدينة، رمتهم العرب واليهود ومنافقوها عن قوس واحد وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، تأييد إلهي، وظهر أمر الله، علت كلمته في بدر بعد وقعة بدر ويوم فتح مكة وهم كارهون، كما قال ابن سلول حينما سمع قصة بدر: هذا أمر قد توجه، مقصود يعني. ومنهم من يقول: إذن لي الجد ابن قيس، قال: لا تفتني ببنات بني الأصفر، بنات الروم جميلات، لا تفتني، أنا ما أصبر إذا رأيتهن، لا أصبر، لا أريد أذهب معكم. ألا في الفتنة سقطوا بسبب تخلفهم، هذه أعظم فتنة، وهم حالهم إن تصبك حسنة ظفار وغنيمة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل احتياطنا. ثم توعدهم رب العزة: قل أنفقوا طوعا أو كرها. هذا الجد بن قيس قال: لن أذهب معك، أخشى الفتنة، لكن هذا مالي. كرها منه، ستكون هذه عليهم حسرة ولا تقبل، لن يتقبل منكم. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعابدين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أي ينكرون وهم يسخطون، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها الغنيمة إذا هم يسخطون، أو الصدقات في قسمتها ينكرون يعيبون عليك لحظ أنفسهم. قيل نزلت في ذوي الخويصرة، ذوي ما أدري أن أحفظ، ذو الخويصرة، ذوي ذو، لأنه ذوي أهل أصل الخوارج. قال: اعدل يا محمد. بعضهم قال: نزلت في أبي الجواظ، الجواظ من المنافقين، اعدل، لم تقسم في السوية. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، لاحظ حسبنا تختص بالله، ورسوله أيضا سيعطينا، إنا إلى الله راغبون. ثم بيّن رب العزة مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أقسام: من يعطى تثبيت لإسلامه، من يعطى رجاء إسلامه، من يعطى لإسلام نظرائه، من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه، ليأخذ الزكاة ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر. وكثير من العلماء قالوا: ما زال سهمهم باقي، الإمام هو الذي يقرر، وفي الرقاب والغارمين في غير معصية، إصلاح ذات البين، وفي سبيل الله وابن السبيل، عندكم وابن السبيل، نعم وابن السبيل، أنا بالكسر إذن خطأ هنا، وابن السبيل، وابن السبيل أنها معطوفة على وفي الرقاب وواو. الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أهل النفاق قالوا يسمع لكل عذر، قل أذن خير لكم، لا أذن شر، يؤمن بالله يصدق به ويؤمن بالمؤمنين، يسلم لهم أقوالهم لكونهم صادقين. نعم.

نعم تفضل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. رب العزة هنا حرض نبيه وأهل الإيمان أن يغلظوا على الكفار وأهل النفاق. كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فجاء رجل أزرق قال له علام تشتوني أنت وأصحابك؟ فانطلق وجاء بأصحابه وحلفوا. قيل نزلت في جلاس ابن سويد لما قال إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير، فأخبره، كان معه ابن امرأته، فذهب وأخبر عليه رسول الله وحلف. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان، وهموا بما لم ينالوا من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل في العقبة وقيل هموا بقتل ابن امرأة الجلاس هذا لأنها سعى عليهم أخبر رسول الله، أو أرادوا أن يعقدوا الرئاسة لأبي بن سلول بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. حاصلوا أنهم جعلوا الشكاية والعيب موضع الشكر، بدل أن يشكروا ما أغناهم الله عابوا وشكوا. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، قالوا تاب الجلاس وحسنت توبته، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قيل نزلت في ثعلبة ابن حاطب طلب من رسول الله أن يدعو له بتكثير المال، قال يكفيك ذاك فتنة؟ قال لا. ثم افتتن بالمال وكثر ماله ولم يؤدي الزكاة لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، طبعا لا في عهد الرسول، وقالوا هذا لا يصح. ضعف هذه القصة ابن حزم والبيهقي وابن عبد البر، وقال بعضهم إن ثعلبة من أهل بدر واستشهد في أحد، فالقصة هذه مكذوبة عليه. رب العزة قال هذا نفاق، فأعقبهم نفاقا لما أعرضوا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فجمعوا قبيحتين، الإخلاف والكذب. ثم أخبر رب العزة أنه يعلم ما يتناجون به ولمزهم بالمتطوعين من المؤمنين. إذا جاء مؤمن بكثير قال جاء رياء، إذا مؤمن ما عنده شيء جاء بشيء قليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. نعم تفضل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفارك وعدمه سواء إن تستغفر لهم 70 مرة المراد منه التكثير ولو آلاف المرات فلن يغفر الله لهم لكن لما كان الأمر محتمل قالوا هذا لا يخفى على رسول الله لكن رجا من الله أن لا يكون المقصود به التكثير قال ربي خيرني وسأزيد وإلا رسول الله يعلم أن من لغة العرب 70 التكثير لكن رجا من الله أن يكون المعنى الآخر فقال لأزيدن لطيب قلبه ولما طلب ولمكانة عبد الله ابن أبي كان من أهل الإيمان قال أنت والله أذل ورسول الله أعز والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله أبا لما قال لا ليخرجن الأعز من الأذل وقف في وجه أبي قال ما تدخل فطلب هو ما دام يظهر الإسلام فابنه طلب من رسول الله أن يعطيه قميصه قيل أنه العباس كان عريان في بدر فلم يجد له وكان طويل العباس لم يجد له قميص إلا قميص أبي فأعطاه فرسول الله مكافأ له وقيل كرامة لابنه أعطاه قميصه ليكفنه وجاء مع أن عمر قال يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك ربك قال دعني يا عمر إن الله خيرني وسأزيد فأنزل الله عز وجل نعم الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نعم تفضل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إلى هنا ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي إن لم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم رسول الله وأولئك لهم الخيرات وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الأعراب بعضهم من الأعراب ليؤذن لهم وجاء المعذرون وقعد الذين كذبوا الله ورسوله من كان صاحب نفاق عظيم حتى الاعتذار ما جاء وهذا فيه إشارة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قال بالظاهر ذكر الظاهر أتى بالظاهر بدل المضمر إشارة إلى أن يعني وقال الذين نعم وقعدوا وقال الذين كذبوا إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، يعني وقعد الحرب من كذب في المعذرة، هكذا سيكون قعد. قال قعد آخرون من الأعراب والمنافقين على المجيء للاعتذار، وعند الحسن وقتادة الذين كذبوا عبارة عن المعذرون، وأتى بالظاهر بدل المضمر إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، الذين كذبوا الله ورسوله قعدوا، يعني المقصود به قعدوا عن الحرب. لماذا قعدوا عن الحرب؟ لكذبهم في الإعذار، لكذبهم في الإعذار، هذا هو مقصوده، الله أعلم. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.